الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد فسر المحقق النائيني ذلك على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية في الإمارات. سلام عليكم شيخ. قلنا بأن البحث ومحل النزاع بين الأعلام في الصورة الثالثة، وهي ما لو دل دليل على حجية إمارة من الإمارات ولم نستكشف من الدليل أنه شامل للمدلول المطابق والالتزام معا، وشككنا في أن هذا الدليل الدال على حجية هذه الإمارة يريد أن يثبت المدلول المطابقي فقط أو يشمل المدلول الالتزامي أيضا. فهنا ادعى المشهور من الأصوليين في العصر الثالث من عصور العلم أن كل حكم ظاهري إذا ثبتت حجيته من باب الإمارية فالدليل الدال على الحجية يثبت حجية المدلولين معا المطابقي والالتزامي. وهذا معنى قول الأصوليين أن مثبتات الإمارة حجة على القاعدة، يعني بلا احتياج إلى عناية إضافية. فيه قبال هذا القول قول اختاره بعض المحققين من المعاصرين، وهو أنه حجية المدلول الالتزامي لا يستفاد من دليل الحجية على القاعدة، وإنما هو خلاف القاعدة كما أنه في الأصول العملية خلاف القاعدة. فلكي نثبت حجية المدلول الالتزامي نحتاج إلى عناية إضافية، سواء كان في الإمارات أو في الأصول العملية. وبعبارة أخرى، هذا المعاصر يرى بأنه لا فرق في الإمارات، لا فرق بين الإمارات والأصول العملية من هذه الجهة. فكما أنه في الأصول العملية نحتاج إلى عناية إضافية لكي تكون دلالتها الالتزامية حجة، كذلك في الإمارات نحتاج إلى عناية إضافية لتكون مدلولاتها الالتزامية حجة. السلام عليكم ورحمة الله. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: المرزا من القائلين بالتفصيل خلافا لتلميذه، حيث أنه لم يقبل التفصيل بين الإمارات والأصول العملية. ولكن لو سألنا المرزا: أنت على أي أساس تقول أن مثبتات الإمارات حجة على القاعدة ولكن مثبتات الأصول العملية ليست حجة على القاعدة؟ ما هو الدليل؟ ما هو الملاك لهذا التمييز بين الإمارات وبين الأصول العملية؟ المرزا في مقام الجواب يقول: بناء على مسلكنا من جعل الطريقية فقد اتضح الجواب. لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن الشارع عندما يجعل حكما ظاهري حجة على أساس الإمارية، يعني يتمم كشف ذلك الطريق فيجعله ماذا؟ علما. خب نحن قلنا فيما سبق إذا علمنا بمدلول مطابقي علما جزما قطعا مدلوله الالتزام حجة لو مو حجة، إذن ما جعل أيضا من قبل الشارع علما أيضا مدلوله الالتزام يكون حجة. هذا يكون داخل في الصورة الأولى بعد، ولكن داخل في الصورة الأولى تنزيلا من قبل الشارع، لا أنه داخل في الصورة الأولى تكوينا ووجدانا. نحن ماذا قلنا في الصورة الأولى؟ في الصورة الأولى قلنا إذا كان الدليل جزميا قطعيا مدلوله الالتزام حجة لو مو حجة. نعم، وما يقوم مقام العلم أيضا مدلوله الالتزام أيضا يكون حجة. إذن المرزا رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا ثبت من دليل الحجية أن الشارع جعل الحجية للإمارة على أساس للحكم الظاهري على أساس أنه إمارة، يعني أنه جعله علما، فإذا جعله علما نرجع فيه إلى الحالة الأولى، الصورة الأولى. الصورة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا بأنه المدلول المطابق إذا كان حجة فمدلوله الالتزامي يكون حجة على القاعدة لو على خلاف القاعدة. على القاعدة هنا أيضا نقول أن مدلوله الالتزامي للإمارة حجة أيضا على القاعدة. وفي الأصول العملية يقول الأصول العملية، نحن بينا لكم أن الأصول العملية إما فيها الخصوصية الثالثة والرابعة، وإما لا توجد فيها إلا الخصوصية الرابعة التي ذكرناها من خصوصيات العلم. تذكرون عندما بينا خصوصيات العلم قلنا خصوصيات العلم ماذا؟ أربعة. الإمارة فيها ثلاث خصوصيات، الأصل العملي المحرز فيه ماذا؟ خصوصيتين، والأصل العملي غير المحرز ماذا فيه؟ خصوصية واحدة. إذن الأصول العملية مطلقا سواء كانت محرزة أو غير محرزة لا توجد فيها كاشفية، يعني لم ينزلها المولى منزلة العلم، فلا يمكن إدخالها في الصورة الأولى. نحن إنما أدخلنا لوازم الإمارة في الصورة الأولى لماذا؟ لأن الإمارة صارت علما ولو بادعاء من الشارع، ولكنه في الأصول العملية محرزة أو غير محرزة الشارح لم يتمم كاشفيتها، لم يقل أنها بمنزلة العلم في الكاشفية. إذن اللوازم أيضا لا تكون حجة على القاعدة، بل إذا أردنا أن نقول أن المدلولات الالتزامية للأصول العملية حجة فهو على خلاف القاعدة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عناية إضافية. واضح هذا المطلب؟ السيد الخولئي هنا يشكل على المرزاة، يقول بأنه في النتيجة هذه الإمارة وإن جعلها الشارع علما، ولكن بجعل الشارع لها علما هل تكون علما حقيقة أم علما جعلا؟ هل هي علم وجدانا وتكوينا أم أنها علم بلحاظ الشارع بجعل الشارع؟ وبعبارة أخرى بعد جعل الشارع الإمارة علما هل يكون علم تكويني أم يكون علم جعلي؟ يكون علم جعلي. فإذا كان العلم جعليا إذن يكون تابعا لجعل الشارع. تارة هذا العلم الجعلي المولى يقول مدلوله المطابقي والالتزامي حجة، وأخرى يقول مدلوله المطابقي حجة ومدلوله الالتزامي ماذا؟ ليس بحجة. إذن المدلول الالتزامي ليس حجة على القاعدة، بل يحتاج إلى عناية جديدة في دليل الحجية. فإن أحرزنا تلك العناية فالمدلول الالتزامي يكون حجة، إن لم نحرز تلك العناية فالمدلول الالتزامي لا يكون حجة. فكم من إمارة مدلولها المطابقي حجة وليس مدلولها الالتزامي حجة كما في الاستقرار، وكم من إمارة كما ثبت حجية مدلولها المطابقي نستفيد من دليل الحجية حجية ماذا؟ مدلولها الالتزامي أيضا. إذن شوفوا إشكال السيد الخوئي منشأه ماذا؟ منشأه هذا التفسير الذي ذكره المرزا، وإلا لو قلنا أن هذا التفسير غير تام بعد إشكال السيد الخوئي ماذا؟ غير وارد. إشكال السيد الخوئي على التفصيل وأن ما ذكره المشهور من التفصيل بين الإمارات والأصول العملية، وأن الإمارات مثبتاتها حجة على القاعدة وأن الأصول العملية مثبتاتها ليست حجة على القاعدة، منشأ الإشكال من أين؟ منشأ الإشكال بيان المرزا رحمة الله تعالى عليه، لأن المرزا قال الإمارية معناه جعل الكشف الناقض كشفا تاما، ومن علم بشيء علم بلوازمه، والإمارة أنا علمت به علمت بها ولو بجعل من الشارع إذن أعلم بلوازمها. هنا السيد الخوي يقول لا، الإمارة وإن جعل الشارع لها الكاشفية تنزيلا، تمم كاشفيتها اعتبارا تنزيلا بأي لحاظ كما سيأتي بيانه، إلا أنه بعد التنزيل والادعاء والاعتبار لا يكون علما حقيقية، والعلم بشيء علم بلوازمه إنما هو للعلم التكويني لا للأعم من العلم التكويني والعلم المجعول من قبل الشارع. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سينتقل إلى بيان أن التفسير التفسير لهذا التفصيل ليس هو ما ذكره المرزا النائيني، بل هو تفسير آخر مبني على ما بيناه للتمييز ما بين الإمارات والأصول العملية. وبناء على ذلك التفسير بعد لا يرد إشكال السيد الخوئي، إذن تفصيل المشهور يكون هو الصحيح، وما ذهب إليه السيد الخوئي كان منشأه تفسير المرزا، وتفسير المرزا ليس تاما في نفسه، فلا يرد علينا اعتراض السيد الخوئي. فإذا نحن نلتزم بأن الإمارات مثبتاتها حجة على القاعدة بخلاف الأصول العملية، فإن مثبتاتها ليست حجة على القاعدة. بلي لا، باعتبار أنه مو معلوم أنه يتبنى تفسير السيد الصدر رحمة الله على التمييز بين الإمارات والأصول، هو يتبنى تفسير المرزا. وقد فسر المحقق النائيني ذلك على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية في الإمارات. كيف فسر بيان التفسير؟ بأن دليل الحجية يجعل الإمارة علما، إذن فيترتب على ذلك، يعني على الإمارة، كل آثار العلم. خب من آثار العلم ماذا كان؟ العلم بشيء علم بلوازم كما ذكرنا في الصورة الأولى. إذن ما ينزل منزلة ذلك العلم أيضا يكون العلم به علم بلوازمه. ومن الواضح أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازم ذلك الشيء. ولكن أدلة الحجية في باب الأصول، يعني في باب الأصول العملية، ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الأصل، لا أنه هذا هو الواقع، لا توجد فيها أي كاشفية. الأصول العملية قلنا فيما سبق إما فيها الخصوصية الرابحة فقط، وهي ماذا؟ وهي المنجزية والمعذرية، وإما بإضافة ذلك توجد فيها خصوصية التبعية والمتابعة وهي الجري العملي. أما الخصوصية الثانية وهي الكاشفية عن الواقع، أو الخصوصية الأولى وهي ذلك النور للنفس، تلك الإشراق للنفس، هذه غير موجودة للأصول العملية. نعم للإمارات لا توجد فقط الخصوصية الأولى وهي الإشراق للنفس، لأن الإمارة مهما كانت في النتيجة لا تزيل الشك وجدانا من العالم بالإمارة، يبقى الشك وجدانا قائم، ولكن الكاشفية الموجودة للعلم يمكن إعطاؤها ماذا؟ للإمارة بتتمين كشفها. وهذا المقدار وهي الخصوصية الثانية غير موجودة في الأصول العملية مطلقا. قال وليس ولكن أدلة الحجية في باب الأصول ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الواصل، على وفق الأصل، يعني على وفق الأصل العملي. إذن فيتحدد الجري العملي بمقدار مؤدى الأصل، لا بد أن ننظر إلى دليل الأصل العملي. فإن كان دليله يقول المدلول المطابقي والالتزام حجة، التزمنا. أما نفس كون الدليل على أن الأصل حجة، هذا لا يثبت لنا أن المدلول الالتزامي ماذا؟ حجة. وهذا معنى أن مثبتات الأصول العملية ليس حجة على القاعدة، بل يحتاج إلى عناية إضافية. ولا يشمل دليل الأصل ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم إلا مع قيام قرينة على أن المدلولات الالتزامية للأصول العملية أيضا حجة. إلا أن السيد الأستاذ اعترض على هذا التفسير، واعترض السيد الأستاذ على ذلك. منشأ الاعتراض ماذا؟ هذا التفسير الذي ذكره المرزا للتمييز بين الإمارة والأصل العملي. الإخوة يتذكرون نحن عندما ميزنا في الأحكام الظاهرية بين الإمارة وبين الأصل العملي، قلنا أن المرزا فسر التمييز هكذا، ولكنه نحن نرى أن التمييز بين الإمارة وبين الأصل العملي لا بد أن يكون على أساس ملاك آخر، إن كان قوة الاحتمال فهو الإمارة، إن كان قوة المحتمل فهو الأصل العملي. قال واعترض السيد الأستاذ على ذلك بأن دليل الحجية في باب الإمارات وإن كان يجعل الإمارة علما، ولكن يجعله علما وجدانا وحقيقة وتكوينا، لو علم جعلي، علم باعتبار الشارع. قال وإن كان يجعل الإمارة علما ولكنه علم تعبدي جعلي، إذن فلا يمكن أن يكون داخلا في الصورة الأولى، يعني من علم بشيء علم بلوازمه، والعلم الجعلي يتقدر ماذا؟ بمقدار الجعل الصادر من الشارع. فإن كان الجعل شاملا للمدلول المطابق والالتزام قلنا بحجيتهما معا، أما إذا لم يدل دليل على ذلك فالأصل عدم الحجية. يعني في المدلول المطابق الدليل دل على الحجية، وما شككنا فيه وهو المدلول الالتزامي أن الدليل دل على الحجية أو لم يدل فالأصل ماذا؟ عدم الحجية كما ذكرنا فيما سبق. قال والعلم الجعلي يتقدر بمقدار الجعل، فدعوى أن العلم بالمؤداة، كلام سيد خوئي، فدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازم المؤدى، إنما تصدق هذه الدعوى على العلم الوجداني، يعني الذي توجد فيه الخصوصيات الأربعة، لا العلم الجعلي الذي لا توجد فيه إلا تلك الخصوصيات الثلاث. ومن هنا ذهب أي سيد الأستاذ إلى أن الأصل في الإمارات، يعني الأصل يعني القاعدة، مراد من الأصل مو الأصل العملي، يعني القاعدة. ومن هنا ذهب إلى أن الأصل يعني القاعدة في الإمارات أيضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية على القاعدة إلا إذا دل دليل ماذا؟ من الخارج. يعني حكم الإمارة هو حكم الأصل العملي، كيف هنا قلنا إلا مع قيام الإمارة قرينة، هنا أيضا لا بد لكي نثبت الحجية للمدلول الالتزامي لا بد أن نقول ماذا؟ مع قيام قرينة. وأن مجرد جعل شيء حجة من باب الإمارية هذا المقدار لا يكفي لإثبات حجيته في المدلول الالتزامي أيضا، وهو قول المشهور الذين قالوا أن الحكم الظاهري إذا جعل له الحجية من باب الإمارية فهذا دليل على أنه ماذا؟ مثبتاته حجة أيضا. والصحيح ما عليه المشهور وهو التفصيل ما بين الإمارات والأصول العملية. لماذا؟ والصحيح ما عليه المشهور، بيان ما عليه المشهور من أن دليل الحجية في باب الإمارات يقتضي حجية الإمارة في مدلولاتها الالتزامية أيضا، ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكر المحقق النائين تفسير، والذي صار ذلك التفسير سببا لاعتراض السيد الخوئي والذهاب إلى عدم الفرق بين الإمارات والأصول العملية من هذه الجهة. فإن المحقق النائيني كما تتذكرون هذه إعادة لما ذكرناه في التمييز بين الإمارات والأصول العملية في بحث الأحكام الظاهرية، فإن المرزا فسر ذلك، يعني فسر الفرق بين الإمارة والأصول العملية بنحو يتناب مع مبناه في التمييز بين الإمارات والأصول العملية. وقد مر بنا سابقا في بيان الأحكام الظاهرية أنه قدس الله روحه يميز بين الإمارات والأصول العملية، يميز ماذا؟ بنوع الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجية الإمارات والأصول. فضابط الإمارة عنده أي عند المرزا كون مفاد دليل حجية تلك الإمارة هو جعل الطريقية والعلمية، يعني الخصوصية الثالثة وما دون. وأما وضابط الأصل العملي عند المرزا كون دليل الأصل خاليا من هذا المفاد، يعني خاليا من الطريقية والعلمية. ومن هنا إذا تتذكرون أن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قال يعني إذا كان دليلنا على الحجية لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، فخبر الواحد ماذا يكون؟ إمارة. أما لو كان دليلنا على حجية خبر الثقة ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا يصير من قبيل ماذا؟ وفعلها يعلمون. فحجية خبر الثقة يصير إمارة، يصير أصل عملي، يصير أصل عملي. إذن نحن ننظر إلى دليل الحجية في مقام الأثبات أن اللسان لسان جعل الطريقية وتتميم الكشف، فنقول أنه إمارة. أما إذا كان اللسان لسان الأصل العملي فنقول ماذا؟ لسان الجري العملي، فنقول أنه أصل عملي وليس بإمارة. المرزا فرق بين الإمارات والأصول العملية من خلال ما هو المجعول في أدلة الحجية للأحكام الظاهرية. ولكن هذا المبنى كان مقبول عندنا أو غير مقبول؟ قلنا أنه الفرق بين الإمارات والعصول العملية هو شيء أعمق وراء هذا الفرق الذي ذكره المرزا بين الإمارات والأصول العملية. قال: وضابط الأصل كون دليل الأصل خاليا من هذا المفاد، يعني من مفاد جعل الطريقية والعلمية. وعلى هذا الأساس أراد المرزا أن يفسر حجية مثبتات الإمارات بنفس النقطة التي تميزها، أي تميز الإمارات عند المرزا من الأصول. نفس تلك النقطة جعلها هي المدار لجعل المدلولات الالتزامية للإمارة حجة والمدلولات الالتزامية للأصول العملية ليس بحجة. ما هي تلك النقطة التي ذكرها هناك؟ قال: أي نقطة جعل الطريقية. ولكننا عرفنا، مع أننا عرفنا سابقا أن هذا فرق في مقام الإثبات، لا أنه هو الفرق الحقيقي الجوهري. الفرق الحقيقي والجوهري في رتبة أسبق من مقام الإثبات، من مقام الاعتبار. مع أننا عرفنا سابقا أن هذا ليس هو جوهر الفرق بين الإمارات والأصول، وإنما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. وهذا الفرق في مقام الصياغة إنما هو كاشف عن فرق أعمق ما بين الإمارة والأصل العملي. خب الإخوة يتذكرون بعد هناك نحن ماذا قلنا أن الفرق الجوهري بين الإمارة والأصل العملي ما هو؟ قلنا أن التزاحم الحفظي إن كان تقديم أحد المتزاحمين على الآخر في التزاحم الحفظي إن كان بلحاظ قوة الاحتمال والكاشفية، وكان قوة الاحتمال هو الملاك التام لجعل الحجية، فهذا الحكم الظاهري يكون إمارة. أما إن كان الملاك لجعل الحجية للحكم الظاهري هو النظر إلى قوة المحتمل والتقديم بلحاظ النوع المشكوك في التزاحم الحفظي، فالحكم الظاهري ماذا؟ أصل عملي. واضح هذا؟ خب سيدنا بناء على هذا الفرق الذي ذكرته هناك كيف تثبت أن مثبتات الإمارات حجة وأن مثبتات الأصول العملية ليس حجة؟ هذا الفرق صحيح ذكرته هناك، ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك الفرق الجوهري سببا في أن المدلولات الالتزامية للإمارة حجة والمدلولات الالتزامية للأصول العملية ليس بحجة؟ ما العلاقة بين ذاك البحث وهذا البحث؟ يقول: ها، علاقته من هذه الجهة، التفتوا جيدا. يقول: نحن بعد أن قبلنا أن تمام الملاك في جعل الحجية للإمارة ماذا؟ كاشفيتها. تمام؟ يعني لو سألنا الحجية حكم ظاهري لو مو حكم ظاهري؟ نعم حكم ظاهري. ملاكه ما هو؟ كاشفيته بدرجة 70، هذا الملاك. كلما تحقق الملاك لابد أن يتحقق الحكم، وما ما يتحقق الحكم؟ يمكن أن يتحقق الملاك ولا يتحقق الحكم؟ هذا خلف أنه هو الملاك. الملاك النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا الملاك يستدعي ماذا؟ وجوب جعل الصلاة. جعل وجوب الصلاة يستدعي هذا المعنى. ها؟ فكلما تحقق الملاك لابد أن يوجد ماذا؟ وجوب، لأن نسبة الحكم إلى الملاك نسبة المعلول ماذا؟ إلى العلة. فكلما تحققت العلة يمكن أن يتخلف المعلول. ها؟ كلما تحققت العلة وهي الملاك يمكن أن يتخلف المعلول وهو الحكم، أو لا يمكن أن يتخلف؟ لا يمكن أن يتخلف، لأن هناك تلازم بين العلة وبين المعلول. خب هنا كيف تثبتون المطلب؟ نقول: الملاك في جعل الحجية للإمارة ماذا كان؟ الملاك ما هو؟ قوة الاحتمال. قوة الاحتمال يعني ماذا؟ يعني الكاشفية. كاشفية بدرجة ماذا؟ 70%، 80%. هذه الكاشفية بهذه الدرجات مختصة بالمدلول المطابق وموجودة أيضا في المدلول الالتزامي. الذي يخبر عن وقوع زيد في النار. هذا المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي شنو؟ احتراق زيد بالنار. هذا الكشف الذي كان في المدلول المطابقي بنفس الدرجة موجود في المدلول الالتزامي لو مو موجود. فإذا كانت الكاشفية هي الملاك في جعل الحجية، فهذه الكاشفية هي بدرجة واحدة موجودة في المدلول المطابقي وموجودة ماذا؟ في المدلول الالتزامي. فإذا كانت هي كل الملاك، إذا كان الملاك موجود في المدلول الالتزامي لابد أن تجعل الحجية للمدلول الالتزامي أو لا تجعل؟ لابد أن تجعل، وإلا لو لم تجعل يلزم التفكيك بين توفق وجود الملاك وبين عدم وجود الحكم وهو محال، لأننا قلنا أن رتبة نسبة الحكم إلى الملاك هي نسبة المعلول إلى العلة. فإذا وجد الملاك لابد أن يوجد الحكم أيضا. ما أدري صار واضح المطلب أم لا. إذا أكو احتياج أعيدها، إذا أكو سؤال أيضا نجيب عليه. إذن أنا إنما أؤكد باعتبار أنه كثير أو جملة من الطلبة، إذا ما أقدر أقول أعبر كثير، يقولون بأنه السيد الحيدري ما يجيز أن أحد يسأل في الدرس، إذا سأل عما تينا يشكل عليه بشدة، ما يطيه مجال. فضلوا أحسنتم. الكاشفية موجودة للمدلول المطابق للإمارة وموجودة للمدلول الالتزامي للإمارة على حد واحد. فإذا كان الملاك في جعل الحجة هو الكاشفية، هذا الملاك موجود في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي على حد واحد، فلا بد أن تجعل الحجية للمدلول المطابق والمدلول الالتزامي على حد واحد، لا يمكن التفكيك، لأنه إذا فككنا هذا معناه التفكيك بين الملاك وبين جعل الحكم. فإذا إذا ثبتت الحجية لحكم ظاهري على أساس أنه إمارة، ثبت مدلوله الالتزامي لو ما ثبت مدلوله الالتزامي أنه حجة؟ على القاعدة ثبت أنه مدلوله الالتزامي حجة. لماذا؟ لأن جعل الحجية للإمارة كان الملاك فيه ماذا؟ كاشفيته. والمفروض أن هذه الكاشفية كما هي موجودة بدرجة 80 في المدلول المطابقي موجودة بنفس الدرجة ماذا؟ في المدلول الالتزامي. والمفروض أن تمام الملاك في جعل الحجية هو ماذا؟ هو الكاشفية، وهذه الكاشفية في المدلول المطابقي والالتزامي على حد سواء، فلا بد أن تجعل الحجية للمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي على حد سواء، إلا إذا أن المولى أقام قرينة على خلاف ذلك. وهذا معنى أن مثبتات الأمور، مثبتات الإمارات حجة على القاعدة بخلاف الأصول العملية. لماذا؟ باعتبار أن هناك ليس الملاك في جعل الحجية هو الكاشفية، حتى نقول على حد واحد موجود في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، وإنما النظر أين كان؟ إلى نوع الحكم المشكوك. فلعل النوع الحكم المشكوك الموجود في المطابقي أكو إلى خصوصية، ولكن نوع الحكم المشكوك الموجود في المدلول الالتزامي ماذا؟ ليست له تلك الخصوصية، فلا يشترط أن يكون حجة، لأنه في الأصول العملية النظر إلى ماذا؟ إلى نوع الحكم المشكوك. نوع الحكم المشكوك يعني ماذا؟ يعني هناك نظر إلى الوجوب، نظر إلى الحرمة. خب إذا قلنا أن هذا حرام مدلوله الالتزامي ماذا؟ ليس بجائز. لعله في التزاحم الحفظي إذا تزاحم حرام مع غير الحرام يتقدم ماذا؟ الحرام. ومدلوله الالتزامي أيضا هو الحرمة له نوع آخر من الحكم. مدلوله الالتزامي هو الحرمة له نوع آخر من الحكم، ونوع آخر لعله في مقام التزاحم الحفظي له ماذا؟ له حكم آخر. فلا يشترط إذا كان المدلول المطابقي للأصل العملي حجة، لابد أن يكون المدلول الالتزامي أيضا ماذا؟ له حجة. وهذا معنى أن مثبتات الإمارات، أن مثبتات الأصول ليس حجة على القاعدة، بل هو على خلاف القاعدة، يحتاج إلى قرينة إضافية. قال: وإنما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء، ويكون تعبيرا، هذا الفرق الذي هو في مقام الصياغة والإنشاء يكون تعبيرا يعني كاشفا يعني دليلا، ويكون تعبيرا عن فرق جوهري أعمق. ما هو ذلك الفرق الجوهري الأعمق؟ وهو أن جعل الحكم الظاهري على طبق الإمارة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال يعني الكاشفية، وجعل الحكم الظاهري على طبق الآخر بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل. إذن فكلما جعل الشارع شيئا يعني حكما، للأحكام الظاهرية، فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال كان إمارة. طبعا هذا تكرار البحث السابق، لا يوجد مطلب جديد. سواء المولى في مقام الإثبات وفي مقام الخطاب عبر عنه بمسلك جهل الطريقية أو عبر عنه بمسلك ماذا؟ الجري العملي، لا فرق في ذلك. نحن إذا عرفنا أن المولى جعل الحجية للحكم الظاهري على أساس أنه إمارة، بعد لا فرق في مقام الخطاب، يعبر عنه لا ينبغي التشكيك، أو يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اختلاف اللسان لا يؤثر شيئا. نحن حتى لو كان دليلنا على حجية خبر الثقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أيضا كنا نقول خبر الثقة إمارة لو أصل عملي. نقول إمارة سواء كان اللسان الذي أثبت حجيته لسان جعل الطريقية أو لسان الجري العملي. ولكن المرزا ماذا كان يقول؟ يقول لا، اللسان يختلف، إذا اختلف اللسان يعني اختلف الحكم الظاهر. فلهذا يقول سواء كان جعله جعل ذلك الشيء حجة بلسان أنه علم وهو جعل الطريقية، أو بلسان الأمر بالجري العملي على وفقه وهو ماذا؟ وهو الأصل العملي. وإذا اتضحت النكتة الحقيقية الجوهرية التي تميز الإمارة عن الآصل أمكننا أن نستنتج أن مثبتات الإمارات ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة. يعني إذا ثبت أن هذا الحكم الظاهري حجة لأنه إمارة نقول مدلوله الالتزامي أيضا حجة، وإن لم تكن قرينة إضافية في دليل الحجية. لماذا؟ ما هو الدليل؟ بيان أن مثبتات الإمارة حجة على القاعدة. قال لأن ملاك الحجية في الإمارة حيثية الكشف التكويني. هسه أي درجة من الكشف؟ فلتكن 70%، فلتكن 80%. لأن ملاك الحجية في الإمارة حيثية الكشف التكويني في الإمارة. هذه الحيثية الموجبة لتعيين الأهمية وفقا لهذه الحيثية، وهي حيثية الكاشفية. وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي واحد لو مختلف. حيثية الكاشفية واحدة أو مختلفة؟ واحدة. ونحن قلنا أن هذه الحيثية هي كل الملاك في الحجية، فإذا كانت هي السبب في جعل الحجية للمدلول المطابقي، هذا الملاك أيضا يكون سببا ماذا؟ في جعل الحجية للمدلول الالتزامي أيضا، لأن المفروض هو كل الملاك. وهذا بخلافه في الأصول العملية، لأن النظر إلى نوع الحكم المشكوك، ومن الواضح أن المدلول المطابقي هو نوع من الحكم، والمدلول الالتزامي ماذا؟ نوع آخر من الحكم. فلا يمكن إذا ثبت بدليل الحجية أن هذا النوع من الحكم حجة، لا بد ماذا؟ أن يلازمه أن نوعا آخر من الحكم أيضا لا بد أن يكون حجة في مقام التزاحم الحفظي. لا تلازم بين الأمرين، قد يكون هذا النوع من الحكم حجة في مقام التزاحم، ولكن نوع آخر من الحكم ليس حجة في مقام التزاحم. ومن هنا قلنا أن الأصول العملية مثبتاتها ليست حجة على القاعدة، بل تحتاج إلى قرينة. قال وهذه الحيثية، وهي حيثية الكاشفية أو الكشف التكويني، نسبتها هذه الحيثية إلى المدلول المطابقي والمداليل الالتزامية ماذا؟ نسبة واحدة. إذن فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية، لا يمكن. لماذا؟ يعني يستحيل ذلك. لماذا؟ لأن نسبة الحكم إلى الملاك نسبة المعلول إلى العلة، فكلما تحقق الملاك لا بد أن يتحقق ماذا؟ الحكم الذي هو الحجية. فإذا تحقق في مورد الملاك ولم يتحقق الحكم، هذا معناه ماذا؟ معناه الخلف، يعني ما فرض أنه ملاك ليس هو الملاك التام. والمفروض أنه ماذا؟ هو الملاك التام. هذا من قبيل كلما تحقق الموضوع يتحقق الحكم ولا يتحقق الحكم، كلما تحقق الملاك يتحقق ماذا؟ الحكم أيضا. قال والمداليل الالتزامية، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة وهي حيثية الكشف التكويني هي تمام الملاك في جعل الحجية، كما هو معنى الإمارية على مبنانا، مو معنى الإمارية على مبنى المرزا الذي هو جعل الطريقية. وهذا يعني أن كلما استظهرنا الإمارية من دليل الحجية كفى ذلك في البناء على حجية مثبتات الإمارات بلا حاجة إلى قرينة خاصة. يعني معناه أن مثبتات الإمارات حجة على القاعدة، بخلافه في الأصول العملية فإنه ليس كذلك. الإخوة اللي يريدون مراجعة هذه الأبحاث، الأعلام ذاكرين هذه الأبحاث في أبحاث التعارض، مو مذكورة هنا، ما مرتبطة بهذا. أبحاث التعارض هناك، وفي أبحاث الاستصحاب تذكر بعض هذه الأبحاث، أكثرها تذكر في أبحاث التعارض وكذلك في أبحاث الاستصحاب. تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، بل إيه؟ قلنا ما بي كاشفي في النتيجة، ولكن ليس تمام الملاك هو الكاشفي، ما يخالف. فلهذا احنا نريد انه الملاك ليس الملاك التام هو الكاشفية. لو كان الاصل المحرز هو الملاك التام فيه الكاشفية لكان امارتان. فاذا نحن افترضنا نستكشف انه بدرجة واحد، ولكن ليس المولى نظره فقط الى الكاشفية، نظره الى ماذا؟ الى نوع الحكم المشكوك. فاذا الحكم المشكوك اما يكون جزء العلة التامة، واما يكون هو العلة التامة. فاذا كان نوع الحكم المشكوك له دخل في الملاك، بعد نحن لا نستطيع ان نستكشف ماذا؟ ان المدلول الالتزامي ايضا حجة. واضح؟ لان المدلول الالتزامي يختلف الحكم، نوع الحكم المشكوك فيه. المدلول الالتزامي لعله رخصة، والمدلول المطابقي ماذا؟ وجوب. واضح؟ فلهذا نقول أن المدلولات الالتزامية في الأصول العملية ليس حجة على القاعدة. بحث آخر. إلى هنا ثبت لنا أنه يوجد عندنا مدلول التزامي ومدلول مطابقي، واتضح لنا أن المدلول الالتزامي متى يكون حجة، والمدلول الالتزامي متى لا يكون حجة. فيما تقدم ثبت لنا أن صور ثلاث المدلول الالتزامي فيها حجة، والصورة الرابعة المدلول الالتزامي ليس بحجة. الصورة الأولى أن يكون الدليل قطعيا، الصورة الثانية أن يكون الدليل ظنيا وقام دليل قطعي على الحجية، واستفدنا من دليل الحجية أنه شامل للمطابق والالتزامي. الصورة الثالثة أن الدليل الدال على الحجية أثبت الحجية للحكم الظاهري بعنوان أنه إمارة. الصورة الرابعة أن الدليل الدال الذي دل على الحجية أثبت الحجية للحكم الظاهري بعنوان أنه أصل. فقط في الصورة الرابعة قلنا أن المدلول الالتزامي ماذا؟ ليس حجة على القاعدة، بخلافه في الصورة الأولى والثانية والثالثة فإن المدلول الالتزامي حجة على القاعدة. الآن بحث آخر، وهو أن المدلول الالتزامي على قسمين: إما مدلول التزامي مساوي، وإما مدلول التزامي أعم. لا إشكال بين الأصوليين أن المدلول الالتزامي إذا كان مساويا فهو تابع للحجية في المدلول المطابقي، كما هو تابعا في الوجود المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي تابع في الوجود مطلقا للمدلول المطابقي. المدلول الالتزامي تابع في وجوده وتحققه ماذا؟ للمدلول المطابقي، سواء كان مساوي او كان ماذا؟ اعم، لا فرق، او كان اخص، لا فرق في ذلك. إنما الكلام بين الأعلام في تبعية المدلول الالتزامي في الحجية للمدلول المطابقي، ومن الواضح أن الحجية غير نفس المدلول، الحجية محمول للمدلول. تقول المدلول المطابقي حجة، إذن المدلول المطابقي موضوع والحجية ماذا؟ محمول. فيما يرتبط بالوجود فإن المدلول الالتزامي تابع في الوجود المدلول المطابقي، أما فيما يرتبط بالحجية التي هي المحمول هنا وقع كلام بين الأعلام. قال أن المدلول الالتزامي إذا كان مساويا في الوجود للمدلول المطابقي فهو كما هو تابع في الوجود تابع في الحجية. يعني شنو تابع في الحجية؟ يعني إذا كان المدلول المطابقي حجة فالمدلول الالتزامي حجة، إذا كان المدلول المطابقي ليس بحجة فالمدلول الالتزامي ماذا؟ أيضا ليس بحجة. وهذا لم يقع فيه بحث بين الأصوليين، إنما البحث أين؟ فيما لو فرض أن المدلول الالتزامي وجودا أعم ممن؟ من المدلول المطابقي. مثاله أين؟ مثاله كما لو فرضنا أن زيد أخبر بوقوع أحد في النار فيخبر ماذا؟ باحتراقه، بل ويخبر ماذا؟ بموته، لأنه نعلم بحسب قانون الأسباب والمسببات من يقع في النار ولا تصل إليه معجزة وكرامة يحترق في النار، لأنه إذا وصلت إليه معجزة فلا يحترق فبيحترق، وإذا احترق فنعلم بأنه بحسب قانون الأسباب والمسببات يموت الإنسان. إذن هذا عندما أخبر بوقوع زيد في النار أخبر ماذا؟ عن موته أيضا، ولكن الإخبار بالموت دلالة التزامية لو مطابقية؟ دلالة التزامية وليست مطابقية. سؤال، هذه الدلالة الالتزامية أعم من المدلول المطابقي لو أنها مساوية للمدلول المطابقي؟ أعم. لماذا؟ لأن الموت كما يتحقق بالوقوع في النار يتحقق بقطع الرقبة في السيف، ويتحقق بشرب السم، ويتحقق بألف طريق آخر. هنا وقع الكلام بين الأعلام أن المدلول الالتزامي الأعم متفرع وجودا على المدلول المطابقي، نعم، ولكنه في الحجية أيضا متفرع أو ليس بمتفرع. هنا يوجد قولان في المسألة. قول يرى بأن تفرعه في الوجود لا يستلزم تفرعه في الحجية، وهو مبنى المرزا النعيمي رحمة الله تعالى عليه. لو سألته لماذا، يقول باعتبار أنه بعد أن وجد مدلول التزامي للمدلول المطابقي صار عندنا فردان من دليل الحجية، مدلول مطابقي هو فرد من دليل الحجية، مدلول التزامي هو فرد ثاني من دليل الحجية، وسقوط أحد الفردين من أحد دليل الحجية فلا يستلزم سقوط الفرد الآخر. زيد خبره حجة، أمر خبره حجة، ها بمقتضى دليل الحجية. هسا إذا استكشفنا من الخارج أن خبر زيد كاذب قطعا سقطت عن دليل الحجية لو مو سقط عنه دليل الحجية، لكن هل يستلزم سقوط دليل حجية عمر أيضا؟ لا ملازمة، من هذا فرد من دليل الحجية وهذا فرد آخر من دليل الحجية. لا تقول أحدهما متفرع على الآخر وجودا، نقول أحدهما ليس متفرع على الآخر حجية، ولا ملازمة بين الأمرين. يعني عندما صار المدلول المطابقي فردا في الحجية لم يكن في رتبة أسبق من المدلول الالتزامي بل في عرضه، هذا فرد من الحجية وهذا فرد آخر من الحجية. نعم في وجودهما أحدهما متأخر عن الآخر رتبة، لأن هذا لازم وذاك ملزوم، وكل لازم متأخر رتبة عن ملزومه. إذن التفرع في الوجود هل يستلزم التفرع في الحجية؟ لا ملازمة بينهما، فقد يكون شيئا متفرع على آخر في وجوده ولكن لا يكون متفرعا عليه في حجيته. فإذا لم يكن متفرعا عليه في حجيته إذن سقوط المدلول المطابقي عن الحجية هل يستلزم سقوط المدلول الالتزامي الأعم أيضا عن الحجية؟ لا لا يستلزم. ومن هنا صار الأعلام بصدد بيان دليل لإثبات أن المدلول الالتزامي إذا كان أعم وسقط المدلول المطابقي عن الحجية فهل يسقط أيضا المدلول الالتزام عن الحجية أو لا يسقط؟ لا يسقط. يوجد هنا وجهان، وجه ذكره السيد الخوئي وناقش فيه شيخه الأستاذ، ولكن هذا الوجه غير تام، وهناك وجه آخر سيأتي في آخر البحث يذكره السيد الشهيد. قال: تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. إذا كان اللازم المدلول على ذلك اللازم من قبل الإمارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأهم، هذا التقييد احترازي بعد، يعني إذا كان اللازم مساوي أو أخف فلا إشكال في السقوط، ذاك لا يوجد فيه بحث، البحث أين؟ في اللازم الأهم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي. إذا أخبرنا أحد بوقوع زيد في النار وعلمنا بكذب هذا الإخبار، يحتمل أن زيد الواقع في النار مات أو لا يحتمل ذلك؟ نعم يحتمل مات بسبب آخر. نعم علمنا أنه وقوعه في النار كان كذب، ولكن أيضا علمنا أنه لم يموت، لا لعله مات بسبب آخر. إذن سقوط المدلول المطابقي هذا لا يسقط جزما المدلول الالتزامي، لاحتمال أن المدلول الالتزامي الأهم وقع بسبب آخر. قال: فهو محتمل، يعني المدلول الالتزامي الأهم محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، يعني أن المدلول الالتزامي محتمل الثبوت حتى مع سقوط المدلول المطابقي، وحينئذ إذا سقطت الإمارة عن الحجية في المدلول المطابقي، إما لوجود معارض أو للعلم بخطئها فيه، أي فيما أخبرت به، هذه لوجود معارض باعتبار أنه سقوط المدلول المطابقي له أسباب متعددة، واحدة من الأسباب أن نعلم بكذب المخبر أنه كاذب، واحدة من الأسباب أن نعلم بأنه صادق، ولكن هذا الخبر له ماذا؟ معارض أيضا ذات ثقة، فماذا نفعل؟ إما لوجود معارض أو للعلم بخطئها. طبعا هذا هو مفيد يصير، لأنه في كثير من الأحيان هذا يثبت الوجوب، هذا يثبت ماذا؟ الحرمة. وجوب حرمة يتعارضان يتساقطان، لهما مدلول التزامي أعم، يثبت المدلول الالتزامي الأعم لما يثبت، يعني بعد سقوط الحرمة بعد سقوط الوجوب إباحة تثبت أو لا تثبت؟ الإباحة مدلول التزامي أعم للوجوب، وماذا بعد سقوط الوجوب؟ بعد سقوط ماذا؟ بعد سقوط الحرمة اللازم الوجوب لازمه عدم الجواز، عدم الترخيص، الحرمة لازمه ماذا؟ عدم الترخيص أيضا، فبعد سقوط الوجوب والحرمة عدم الترخيص يبقى أو لا يبقى؟ عدم الترخيص كان لازما أعم ثابتا لهما معا، فلها لها آثار كثيرة، وهي المعبرة عنها بنفي الثالث، يعني إذا كان عندنا دليلان متعارضان هل ينفيان الثالث أو لا ينفيان الثالث؟ إن قلنا أن المدلول الالتزامي الأعم مع سقوط المدلول المطابقي لا يسقط المدلول الالتزامي ينفيان الثالث، أما إن قلنا أنه لا يمكن إثبات المدلول الالتزامي الأعم بسقوط المدلول المطابقي بعد لا يمكن نفي الثالث بعد سقوط الأول والثاني عن الحجية. آثار كثيرة، هذا البحث له بركات كثيرة في الفقه. في وجود معارض علم بخطر فيه، فهل تحجية مدلول دلالة الزامية، فهل قط حجها في المدلول الالتزامي أيضا أو لا؟ قد يقال أن مجرد الرعب الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا هذا لا يستلزم تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية حجية كما هو مبنى المرزى النائيني. قد يقال إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا هذا لا يبرر تفرعها، أي الدلالة الالتزامية عليها، أي على الدلالة المطابقية في الحجية أيضا، إلا أنه وقد يقرب، يعني هذا الكلام غير تام لهذين الوجهين، ولكن وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. والحمد لله رب العالمين.